فإن المراد به الإدامة للحفظ، هذا المراد بالذكر لغير الناس. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولا أحد ينسى أباه كما هو معلوم. فالشاهد هذه المادة مادة تدور على معنى الحفظ للشيء والاهتمام به، المذكرة اسم فاعل، المذكرة اسم فاعل من ذكر الشيء يذكره أو ذكر بالشيء فهو مذكر، هذا اسم فاعل من ذكر المضاعف. فكأن المصنف رحمه الله يخاطب طالب العلم، والعناوين أسرار، العناوين للكتب أسرار، كأن المصنف يخاطب طالب العلم فيقول: اجعل هذا الكتاب مثل عينيك واقبل عليه بكليتك، فإنه مذكر لك بعلم جليل يجب العناية به. فلا ينبغي أن نجعله في رف الإهمال، لا ينبغي أن نجعل هذا الكتاب في رف الإهمال. ولهذا من راجع وقرأ مادة الكتاب وأتقنها نفعه الله سبحانه وتعالى في علوم عدة. أما المصنف رحمه الله فهو الشيخ العلامة الإمام الرباني محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر الجكني، فهو من الجكنيين، قبيلة في موريتانيا، أصولهم إلى حمير، أصولهم إلى حمير، فهم يمانيون. الشنقيطي، والشنقيط ليست بلده، شنقيط ليست البلد، إنما شنقيط محل الرحلة للحج، يجتمع حجاج تلك البلدان في محل يسمى شنقيط، فإذا ما سافروا إلى الحجاج قالوا: من أين جئت؟ أو لاقاهم بعض الناس قالوا: هؤلاء جاءوا من شنقيط، هؤلاء حجاج شنقيط، ثم صارت النسبة شنقيطي، وإلا ليست بلدهم، كما أفادني بذلك تلميذ المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن أحمد الأمين حفظه الله ونفعته. فبلدهم موريتانيا، وإنما نزلوا في تلك المحلة للحج، وكل من نزلها نسب إليه. المصنف رحمه الله من أئمة السلف وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة لا كما يشيعه بعض الناس، المصنف رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة، سلفي العقيدة منذ أن خرج من بلده، لا يعلم له زمنا بالاعتقاد منذ أن خرج من بلده. وبعض الناس يقول أنه إنما تعلم العقيدة في السعودية، وهذا غلط، فإنه كتب الرحلة لما رحل وهو في سن الشيخوخة للحج، وفي بلاد السودان كان يملي عقيدة أهل السنة والجماعة ويناظر عليها قبل أن يصل إلى السعودية بآلاف الكيلومترات. فالرجل سلفي العقيدة من بلده، أما أن يقال أنه تتلمذ على أهل نجد فلا، لا يعلم له شيخ في نجد، هكذا أفادني بعض طلاب، لا يعلم له شيخ في نجد، وإنما تتلمذ عليه الأكابر، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، وجماعات من أهل العلم تتلمذوا عليه كما هو معلوم. وأما المصنف، وأما صاحب الأصل فهو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر الموثق ابن خدامة رحمه الله، سلفي العقيدة لا يعلم له زلل، ومن رماه بالتفويض لم يفهم كلامه، من رمى ابن خدامة بالتفويض لم يفهم كلامه. ولهذا أثنى عليه ابن رجب لأنه سلفي العقيدة كما في ترجمته في دول طبقات الحنابلة، وكذلك مدحه العلماء. أما قول من قال إن ابن قدام مفوض فهذا قول غير صحيح،

Iya, lama anak dari setahun. Jatuh di situ. Lupa dia.